السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآية 45 بعد 200 ذكرتها في الدرس الماضي، بقي بعض كلمات ينبغي أن نقول عنها. قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ذكرنا عن قرض الفرق بين القرض والدين، وعن العظمة الإلهية عندما يتنزل في طلب القرض من العبد. كيف أن العبد يسيء فهم أحيانا كما جرى لبعض أولئك الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذه كلها أمثلة لها مظاهرها قد تحصل في غيرنا. نعوذ بالله من ذلك، ينبغي أن نعوذ بالله من ذلك. قد تحصل لنا وقد تخطر على بالنا، وفي كل هذه الأمور ينبغي أن نستعيذ بالله. يعني هذه الخواطر السيئة كيف أعبر عنها؟ يعني شكى بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذه الخواطر، لكن مو هون العلة. العلة أين؟ عندما يتكلم الإنسان عنها. هلأ في عصرنا إما بيعمل لها تسجيل أو بيكتبها رسالة أو كذا أو مقالة، هذا يؤثر عليه ويؤثر على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تكلم أو تعمل. واضح كيف؟ يعني خلافا لما يعتقد البعض، لازم أنا كل شيء بشعر فيه أقوله وكل شيء بخلاه. هناك في ضوابط في أمور ينبغي أن يلتزم بها الإنسان. واضح كيف؟ الإنسان ليس ملكا. واضح كيف؟ الإنسان مجموع من أخلاق محمودة وأخلاق مذمومة. كيف نعرف الأخلاق المحمودة وأخلاق المذمومة؟ بقياسها أو بتنظيرها على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان ما كان محمودا هذا ينبغي أن يظهر وأن يشيع وأن يعرفه الجميع. واضح كيف؟ هذا بصير في حق للجميع في معرفة هذه النواحي التي قد تكون خافية عن البعض. نحن نتفاوت هون في هذا المجلس، نتفاوت بالصدق، لسنا على نمط واحد، وبالمحبة لله سبحانه وتعالى لسنا على نمط واحد، في إقامة أمور ديننا ليس على نمط. ولذلك نحن نتساعد. يقول صلى الله عليه وسلم: في ذلك المرء كثير بأخيه. واضح كيف؟ وفي أشياء ثانية بتساوينا، يعني نتراجع ونغتسل الشيء السيء. واضح كيف؟ مثلا عادات الحسد والحقد والكلام البذيء والغيرة وما إلى ذلك، الغيرة المذمومة، لأن هناك غيرة محمودة حمدها الله تعالى وغيرة مذمومة ذمها الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور عندما نتعلمها من بعض، عندما نقولها لبعض، عندما تشيع بيننا، يكون أثرها سلبيا، يكون أثرها عكسيا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم جامع الكلم الذي أتي جوامع الكلم ومعلم الخير وضع ذلك بمثال حي، انه مثله كحامل مثلك وناسخ الكيل. واضح كيف؟ يعني انه انا بزعم، بجوز انا ازعم انه والله انا عندي علم وعندي فهم وعندي شخصيه قويه وكذا، لكن هل هذا صحيح انه انا لا اتاثر بالاخرين؟ اتاثر كثيرا، كل واحد يتاثر بغض النظر عن هذه المقومات، عن هذه العوامل مهما كان. واضح كيف؟ ولذلك مو قلنا ليس لنا. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه، ماذا قال لهم؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. بجوز هذا يكون تشريع، بجوز صلى الله عليه وسلم ما بيتأثر بهذا الأمر كذا، لكن هذا تعليم لنا، يعني إنه الإنسان ما يقول عن نفسه أنا ما بتأثر أو أنا كذا، واضح كيف. فلذلك قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واضح كيف، يعني هذا باب التعاون بيننا، قد يكون على شيء يرضي الله سبحانه وتعالى وقد يكون على خلاف ذلك. فلذلك هذه الأمور ينبغي أن نتساعد عليها، ينبغي أن نحرص عليها. كل واحد منا بيظن أن الله سبحانه وتعالى قطع مدده عن أهل الأرض، هذا جد مخطئ. واضح كيف، يعني إذا أنا مثلا نمت ساعات طويلة الليل الماضي، مو معناتها كل واحد هكذا جرى معه، أكيد في أناس الله سبحانه وتعالى مد لهم حبل الوداد، مد لهم حبل الوصلة، في أناس بكوا من خشية الله، في أناس تذكروا الله سبحانه وتعالى. طيب أنا حرمت منه بالليل، إيش أحرم منه بالنهار؟ واضح كيف؟ بيكون هذا ضالتي التي أبحث عنها في النهار. يعني شو بنبحث في النهار؟ نحن نبحث عن المصالح الدنيوية، يعني معروف شو ما قال مصالح الدنيا، ما بدي فصل كثير فيها، واضح معروف شو ما قال مصالح. بينما ذكر صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك أنه بيكون أناس يجتمعون بالجنة، الله يجعلنا من أولئك الناس كلنا جميعا، واضح، ويذكر بعض بعض، أتذكر المجلس الفلاني لما قيلت الكلمة الفلاني، هذا ما أوصلنا إلى هنا. شايف يعني سبب الله سبحانه وتعالى دخولنا الجنة برحمته، لكن جعل لكل شيء أسباب. شايف من ضمن الأسباب التي بيدنا التي نسأل الله أن يوفقنا لعملها، واضح كيف، شو هي؟ إنه نحن نجتمع على الله، إنه نجتمع على حب الله، نجتمع على ذكر الله، نجتمع على طاعة الله، نجتمع على ما يعين بعضنا بعضا في سبيل الله. واضح كيف، هذا منصوص عليه من قبل أئمة البخاري وغيره، في بالبخاري في تبويب باب العزة في الفتن. شو يعني؟ يعني الإنسان بده يزيد نفسه، إذا شاف نفسه باجتماعه مع الناس أو اجتماعه مع طبقة معينة أو مع صديق معين أو كذا، هو يخسر، هو ينقص أكثر مما يزداد، شو بده يساوي؟ يعتزل. واضح كيف؟ يعني هذا هو قد ينظر إليه من قبل كثير الناس على أنه شيء سلبي، لكن هذا الشيء السلبي ضروري. واضح كيف؟ وهذا بالطب معروف، يعني كان قديم يعملوا أكثر كارنتينا، كانوا يعملوا ويعملوا وقاية، شايف كيف؟ وهذا هو هيك. هلأ الآن اللي يعالج علاج كيماوي، هذا إذا أصيب بفيروس، أبسط فيروس، فيروس رشح أو غيره، أو أصيب هذا ويكون ضاعت المقاومة، وقد يقتله. شو بده يساوي؟ شو بيساوي هذا الإنسان اللي هو كذلك؟ بيعتزل الناس، بيعتزل الأماكن، بيحط كمامة مشان إيش؟ مشان ما يدخل بنفسه. شايف؟ نفس هالأمثلة، أول شو انضرب لنا مثلا بشيء، وكلنا بتهمنا صحتنا، واضح كيف، بهمنا هذا الجسد الذي سيفنى بعد برها طالت أم قصرت، واضح. كما أن الأمر كذلك في هذه الأمور، الأمر كذلك في قضية الروح. فأنت أنت كإنسان، أنت مكون من تكوينين، أنا لست هنا لإعطاء فقط مكان لواحد وإنسان الآخر، لا، الإسلام من عظمته جمع بين متطلبات الجسم وبين متطلبات الروح. واضح إيه؟ في عندك متطلبات الجسم، هلأ لما ناس مثلا منا أو من غيرنا بيتكلموا على الحب الإلهي، والله هذا الشيء من أعظم ما يكون الحب الإلهي، الله يذوقنا إياه والله يعيشنا فيه. لكن إذا كان الحب الإيان معناته المياعة، شايف كيف؟ إنه نحن بدنا نصير كلنا أخوان بالله ورجال ونسوان وتبطل الصلاة وتبطل الحدود، هذا هذا هذا باطل. شايف؟ مو هذا ما أتى من الحب الإلهي، أتى من إيش؟ أتى من آفة الفهم السقيم للحب الإلهي. واضح كيف الفكرة؟ وهذا استعمل، وين استعمل؟ استعمل بأشرف المواطن أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله فيه. يعني أنا ما سمعت ولا خبرت ولا قرأت عن مظهر كان كالنبي صلى الله عليه وسلم في آياته، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره يبيك بالخبر. اجوا هذولين، اجوا بدي ناقشوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا مثل ما نقول نحن هلا باللغه العاميه ما له الخبز بدوب، يعني في ظهور عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم انه رسول الله، انه نبي الله، انه عبد الله، انه حبيب الله، انه كذا، انه كذا، انه كذا. أبو شوف اللي يعملوا يزفوا كور، شو قالوا؟ قالوا نحن ما حد اتبعك لكن نحن نحب الله. شو هذا الحب الإله؟ الحب الإله شيء عظيم، لا حد يفهمني خطأ. تذكرين؟ فأنزل الله، هذا شيء تقرأ أنت بالقرآن، أنزل الله قل إن كنتم تحبون الله، إذا في حب إلهي صحيحي صحيح، وين بدك تعرف أنت الحب الإلهي؟ وين علاقتك مع الله سبحانه؟ ما لك أنت إلا أن تمشي على الوسائل التي رسمها الله تعالى. قل إن كنتم تحبون الله شوفي فاتبعوني، ما في لفكوع وما في تجاوز، ما في واحد يقول يعتمد على الروحانيات. واضح هذا شو؟ هذا هو التصرف، أنا أسميه تطرف. ليش؟ لأنه هذا قد يكون في بدايته صادقا في الحب الإلهي، لكن هذا أداه إلى ما لا تحمد عقباه. ليش؟ للتطرف. ليش؟ لأنه خلينا نأخذ نحن من واقع حالنا. أنا مثلا إذا دعيت الحب الإلهي ببقى بلا أكل بلا نوم، هذا شيء مادي. لما شيء معنوي الأكل والنوم هذا شيء مادي، معناته أنا عم كذب على حالي. لما اعتبرت الحب الإلهي وكل شيء صصا، أنا عم كذب على حالي. ليش؟ لأن أنا بالممارسة الحياتية اليومية في أشياء متطلبات لجسمي أنا أقوم بها. واضح كيف؟ كان وصيخ عصور أخرى ماضية كانوا يتقربوا إلى الله إنه الواحد يكون وصيخ وما يتغسل. واضح كيف؟ لكن لا، إذا واحد قال لك والله أنا بحب الله وطالع ريشته ومو متغسل صار له شي سنتين، شو بتساوي أنت؟ تهرب منه وتقول له هذا لا بيحب الله ولا لا حضرت. والحمد لله ديننا إجا بالطهارة، إجا بالغسل، إجا بالوضوء، إجا بأمور أخرى كثيرة مما يتعلق بالطيب وما إلى ذلك. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني شو أنا هاي الأمور نتأتت في ديننا. ليش؟ هي أتت لمتطلبات الجسد. شايف كيف؟ في عندك شيء اسمه جسد، في عندك شيء اسمه روح. واضح؟ وأنت لما تكون روحاني إلى درجة تلغي الصلوات وتلغي الصيامات وتلغي الفوارق كلها، هذا تطرف. وبالإضافة إلى ذلك كمان في ناس منا عمتهم المادية، واضح كيف؟ يعني عاشوا بالماديات طول عمرهم، كمان هذا تطرف. ليش؟ مين المظلوم الأكبر بكل هذه المعادلة؟ مين المظلوم الأكبر؟ هو الإنسان. ليش؟ لأنه الإنسان هو روح وجسم، وهذا له متطلبات وهذا له متطلبات. يعني انا بقول بصراحه في ناس الصالحين مهم، لكن انا لو كان مثلا انا كنت جائع لو قريت عليه ختمه كامله ما بشبع والله. شايف كيف؟ بدك تحط لي شويه اكل. لاحظت كيف؟ في ناس ما بنكر انا هذا كرامه معجزه شو بدك تسميها. لاحظت كان في ناس يشبعوا بالقران، في ناس كانوا يقوم الليل كله. سيدنا عثمان بن عفان بحدود 80 سنة قام القرآن كله بركعة واحدة. واضح كيف؟ كان في أناس على هذا النمط، وقد يصل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إلى ذلك. لكن الإنسان في طريقه إلى الله لابد أن يمر بأشياء، بده يمر بمرحلة جوع، بده يمر بمرحلة نعاس، بده يمر بمراحل كذا، بده يمر واضح كيف؟ فهذا الخلق برأيي الشخصي هذا الخلق عجيب. ولذلك هون هذا من جمال هي الآية، الله سبحانه وتعالى جمع فيها المادة بالمعنى. واضح كيف؟ قال عن نفسه سبحانه وتعالى، هذا تنزل من الله سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله؟ شايف كيف؟ يعني أنا ما أظن أنه في واحد يدعي محبة الله سبحانه وتعالى ولا يريد أن يقرض الله. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني نحن ترجمنا الشيء الروحاني لشيء مادي. واضح؟ يقرض الله، لاحظت كيف؟ ترجمنا الشيء الروحاني لشيء مادي، وأحيانا بأحوال أخرى يترجم الشيء المادي لشيء روحاني. وهذا هو أصلا كل صنعتكم أنتم في الدنيا. شو يعني صنعتكم؟ مسلمين يرجون الله واليوم الآخر. شو يعني يرجون الله واليوم الآخر؟ يعني هذا كله هالعمل الظاهر يلي هو صلاة أو صيام أو زكاة، يلي في شيء في تعب بدني أو في انفاق مالي أو ما إلى ذلك، أو في عبادات تجمع بين الاثنين أو كذا أو كذا أو كذا، كلها هي أنت شو بتترقب منها؟ في من النبي ترقب منها حسنات وسيئات، خذ لي برضك حسنات وسيئات، يا شيء مادي لما شيء روحاني، يا شيء روحاني شيء معنوي، شيء انت ما لمسته بيدك، انت بتؤمن فيه كمال ايمان، لكن هذا شيء ما في واحد بيكون عنده رتبه اعلى من هالرتبه، ما بده حتى بده رضا الله، انه الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، في واحد بيكون عنده اعلى، واضح كيف يعني؟ هنا قد يصير تداخل بين الامر الروحاني والامر المادي، لكن أساسهما وأصلهما لا ينبغي الخلط بينهما. فهذه الأمور ببعض الأحوال تفترق وبعض الأحوال تجتمع، واضح كيف؟ هون أنا بشوف بهالآية كأنه في اجتماع بين الأمر الروحاني وبين الأمر المادي، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه الظاهر أنه كثير من بني آدم بيحبوا المال كثير، فالله سبحانه وتعالى ترجم عن محبتهم لله سبحانه وتعالى بإيش؟ بأمر مادي، هو أن يقرض الله قرضا حسنا، واضح كيف؟ فلذلك شو قال سبحانه وتعالى بوسط الآية؟ فيضاعفه له أضعافا كثيرة. شايفين الكرم الإلهي، شايفين الجود الإلهي، شايفين العطاء الإلهي. في واحد منا مو بحاجة لهالمضاعفة؟ أنا بحاجة لهالمضاعفة. ليش؟ أنا أول شيء عمري قصير، خاصة لما قارنوا بعمر الأوائل، عمري قصير. يعني أنا لو قضيت، وأنا ما فعل ذلك، أنا لو قضيت عمري كله بالعبادة والصلاة، ما بدريك هذا اللي قيل عنه العابد، اللي قيل عنه بالحديث إنه 500 سنة عبد الله، ما مستحيل. واضح كيف؟ الله يتوب علينا، نحن ما بدنا نفضح حالنا، يعني هلا الصالح منا التقي من 24 ساعة بيطلع له، بيطلع النصيب. يعني نحن نقول نصيب لله، ومو نصيب لله، ونصيب إلنا نحن، هي النصيب لوصلتنا وعلاقتنا لله سبحانه وتعالى، بيطلع له 30 دقيقة، شايفين؟ من 24 ساعة يعني جزء من 48 جزء بيكون. واضح؟ هذا الرجل الصالح، غيره بيكون بفشكل الصلوات، مدري كيف بيصلي بدون سنن بدون شيء، يمكن بيساويها ب 15 دقيقة، وغيره عم يفرط. واضح كيف؟ كأنه الله سبحانه وتعالى خلقه كدابة بهيمة بس عشان ياكل ويشرب وينام، لا بيعرف صلاة ولا بيعرف أذان ولا بيعرف شيء من هذه الأمور. واضح كيف الفكرة؟ فهون نحن بحاجة إلى البركة من الله سبحانه وتعالى، بحاجة إلى البركة، أنه الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الوقت، الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في العمل، الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الثواب، الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في الأجر. وأنتم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تكونوا فخورين بهالأمر جدا. ليش؟ لأنه ما في بركة فيما أعلى أعطاها الله سبحانه وتعالى لأناس كما أعطى أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومين اللي ابتدى ذلك؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما أري أعمار أمته، فهيك كما روى الإمام مالك في الموطأ، لما أري أعمار أمته كأنه تقاصر عمر أمته بالنسبة للأعمار السابقة، هيك ورد بالموطأ. فأنزل الله عليه سورة القدر، في ليلة القدر خير من ألف شهر، واضح كيف؟ يعني هذا من البركة. فيها هون الله سبحانه وتعالى ابتدأ ببركة بالوقت، في بركة بالثواب. إنما مثلكم ومثل الأمم من قبلكم واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أقواما من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. شايفكي عم نترجم نحن الأمور الروحانية، الأمور الغيبية، عم نترجمها بشيء مادي، من صلاة الفجر لصلاة الظهر، وأنا بعرف شو ماهية الوقت بينهما، واضح كيف؟ استأجر، نعرف شو يعني استأجر، واضح كيف؟ فأعطاهم قراطا قراطا، ثم استأجر أقواما من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، فأعطاهم قراطا قراطا، ثم استأجر رجلا أقواما من صلاة العصر إلى غروب الشمس، فأعطاهم قراطين قراطين. شايفين بركة؟ شايفين مضاعفة؟ لما الله سبحانه وتعالى قال فيضاعفها له أضعافا كثيرة، نحن في عنا تطبيقات عملية نلمسها في ممارساتنا اليومية، واضحين مع الله سبحانه وتعالى. بدك الصراحة؟ ما في غير الله بيعمل معك، واضح كيف؟ هلأ شخص بيقول لك دينتك أنا، عطيني رجع المصاري، واضح كيف؟ هون الله سبحانه شوقا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، واضح الفرق؟ نعم. فهون اجى اعطاهم قيراطين، اعترض الاوائل، اعترضوا، نحن اكثر عملا واقل اجرا، قال هل بخستكم من نصيبكم شيئا؟ قال لا، قالوا لا، قال فذاك فضل اوتيه من اشاء، واضح كيف؟ انت شو عملت؟ انا بسال عن نفسي، انا عم اسال حالي ما عم اسالكم، شو عملت انت حتى تنال هذين القراطين اللذين وردا في هذا الحديث؟ انا والله ما عملت شيء. لا، هو محض الفضل الاله. وانا بكون ارذل خلق الله اذا في الله سبحانه وتعالى وضع لي قراطين. يا لطيف والله، انا كلام مع انا والله سبحانه وتعالى وضع لي قراطين وانا بدير ظهري وروحت لعند واحد مشان يعطيني 25 ليره. لا واضح، يعني هي نزاله، هي خسافه، هي تدني. واضح هي تدني. عندما يكون انسان هكذا يعني ما في دناءه اكثر من هيك، ما في، مو مثل ما انتم بتفهموا معنى الرذاله باللغه العربيه، هيك معنى الرذاله هو النزول. ما في رذاله اكثر من هيك، انه الانسان يتدنى يصير الى هذا المستوى من الدناءه اكثر من هيك. واكثر اشياء كثيره كلكم تعرفوا حديث المعراج، كيف انه الله سبحانه وتعالى أنزل عدد الصلوات لكم من 50 إلى 5، ولكن بالعمل مو بالأجر، وضعك الأجر بقي على الأساس. ولا، إن الله سبحانه وتعالى أعطى أكثر من ذلك في بعض روايات المعباس، ومن هم بحسنة. وكذا هذا الحديث اللي بتعرفوه، قيل لنبينا صلى الله عليه وسلم في مطالبته، عم يطالب لمين؟ عم يطالب لأمته، في مطالبته لأمته قيل له ذلك. شو يعني؟ يعني هذا الأمر الذي هو مضاعف 10 على الأقل، ما في أقل من 10، جعلها الله سبحانه وتعالى من فضله وجوده وكرمه لإيش؟ لكل حسناتك، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة كما وردهم بالآية، فيضاعفه له أضعافا كثيرة. واضح كيف؟ هذا من معالي الفضل الإلهي، هذا من الأشياء التي يلي بيحب الماديات وبيحب الحسابات وبيحب يضرب بعشرة وبيحب يضرب سبعين، هذا الشخص هون هون هون شغله، هون تجارته. واضح كيف؟ ولذلك كان يستعمل من قبل بعض ساداتنا السلف، كان يستعمل أظن سيدنا عثمان أو غيره من الصحابة، أتته قافلة، واضح كيف، وأتى تجار المدينة في ذاك العصر وقالوا له نحن من ربحك بالواحد 5، يعني ما كان في استيراد وتصديق مثل هلأ بهالعصر. يعني لما أجت القافلة المدينة قالوا نحن من ربحك بكل واحد 5، قال له في تاجر أعطاني أكثر، أعطاني بكل واحد 10. قال له شلون يعني ما في بالمدينة تجار غير نحن؟ قال له الله سبحانه وتعالى أعطاني بكل واحد 10 وأنفقها في أرامل ويتامى المدينة المنورة. سواء القصة جرت مع سيدنا عثمان أو مع غيره، شو عم تدلنا؟ يعني في العصور الفاضلة الأولى ما كان حدا يتصور أنه في تاجر بيعمل هيك، وهو هيك الحقيقة. نحن ما طلعنا أنه في بالدنيا في تاجر أو في معامل أو كذا بتتعامل معه بيعمل هيك، لكن الله سبحانه وتعالى مو بيعمل هيك، لا، هذا أدنى شيء يفعله معك سبحانه وتعالى، لأنه قال فيضاعف 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهي أنا الواقع شخصية تعجبني هالإبهام هذا، شايف كيف؟ يعني هو في عندك كثير من الأحاديث النبوية الشريفة أو من القرآن، يمكن لعله كمان يكون إنه الله سبحانه وتعالى ترك المجال مفتوح. ليش ترك المجال مفتوح؟ ما حط إنه حساب والله ضربهم بعشرة، ولا ترك المجال مفتوح عشان إيش؟ عشان أنت تقوي رجائك بالله سبحانه وتعالى، عشان تصير طماع حقيقي تطمع بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ولذلك هون هذا لإطماعنا، قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. واضح كيف؟ فهنا الواقع يعني أنا أجد نفسي، أجد لساني يقصر عن الكلام عن الكرم الإلهي، عن الجود الإلهي. يقول سبحانه وتعالى في الحديث الذي رواه مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. شو يعني؟ يعني ما نقص شيء، مهم. في غير رواية الإمام مسلم: ذلك بأني جواد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما قولي لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. من أنا يعني حتى الله سبحانه وتعالى يعرفني بهالمعاني، عرفني بهذه الأسماء العظيمة، عرفني بهذه الأفعال الجليلة منه سبحانه وتعالى. من أنا؟ هو سبحانه وتعالى تنزل، كما أنه تنزل في قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، تنزل إلي فعرفني بهذه المعاني التي لو والله لو مكست أنا عمرا فبستطيع أعرف كلمة منها ولا أعرف فعل منها. الله سبحانه وتعالى عرفني على هذه الأمور. يعني شو بدي يكون انا بدي يكون لكم انه انتم كلكم اغنياء كلكم اسرياء. واضح كيف؟ بيقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى بيقول في ذلك: ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. واضح كيف؟ يعني اذا واحد اعطي كل شيء وفقد الله سبحانه وتعالى هذا كانه ما اعطي شيء على الاطلاق. واضح كيف؟ وإذا واحد أعطي الله سبحانه وتعالى الله لا يمتحننا، نحن نتكلم شايف كيف؟ الله لا يمتحننا لأنه أنا مثل مني ببكي على الخزة لسه. واضح كيف؟ فإذا واحد أعطي الله سبحانه وتعالى ومنع من كل شيء هذا ما فقد شيء، ما فقد شيء في حياته أبدا. وهذا أصل مأخوذ من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول بسورة طه: والله خير وأبقى. معنى إيه؟ مو معنى واحد، خير. هلا كل آياتنا نحن الصلاة على الحاضر، شايف كيف؟ شو يعني الصلاة على الحاضر؟ يا ريت بنصلي على الحاضر. واضح كيف؟ شو يعني الصلاة على الحاضر؟ يعني اللي بيعطينا 10 ولا بيعطينا 20. لو هذا اللي بده يعطينا 20 في الى ترتيبات بالمستقبل او الى عواقب غير محمودة، اللي بيعطي 10 في عواقب محمودة، شو بنقسم؟ نقسم اللي بيعطي 20 على اللي بيعطي 10. مظبوط لما لا؟ ما بننظر للعواقب، لا بننظر الى المآل، ننظر الى الحاضر. شايفين واحد عم يعطي 10 وواحد عم يعطي 20. فالله عم يقول طبعا ما في مقارنة لو والله خير. قد ما بدك حط 10 و20 ومليونين ومليارين وقد ما بدك خلاص من العدد ما له نهاية بالنظر بعقلنا ما له نهاية العدد، بتلاقي الله خير. طيب بعدين هدول العشرين أو العشرة اللي أخذته شو حيصير فيهم؟ بيجوز بعد ما تطلع ينسرقوا من جيبتك. يعني انت بس اخذت مني وحتى ريحتهم ما شفتها. شو قال هون سبحانه وتعالى؟ وابقى. هذا بدون دائم. واضح؟ شو الدليل انه دائم؟ نين الدليل انه دائم؟ الدليل انه دائم الحديث الذي ذكرته لكم في مطلع الحديث في مطلع كلام. شو قلت لكم انا؟ انه اهل الجنه، شايف هاي الجنه قديش فيها دوام وقديش فيها خلود، اهل الجنه بيذكروا بعض انه تتذكروا ان احنا وصلنا لهون من كلمه او من اجتماع او من جلسه في الدنيا او كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ هذا بدل على الدوام. فلذلك قال سبحانه وتعالى: والله خير وابقى. طبعا كما قلت لكم أن لساني يعجز، سأقف هنا يعني عن المواصلة، لكن والله هذه الآية بالنسبة إلي ككل آيات القرآن يعني ما بلغت عشر معشارها وما وفيتها شيئا من حقها. شو بيقول بعد سبحانه وتعالى؟ شوف يعني هذا مشاني أنا بقول، مو مشانكم، مشان واحد مثل ما عامل حاله شاطر وفهمان وذكي ومتقن وبليغ وفصيح، بدك تلاقي لك شي صرفة تلاقي علاقة مع الله سبحانه وتعالى. هون شو اجت بعد؟ شو اجى التعليق؟ شوف شو اجى التعليق بالآية: والله يقبض ويبسط. واضح كيف؟ شو يعني؟ يعني انت يا ايها العبد لو كان في حواليك اب وام، طبعا الله سبحانه وتعالى امرك ببرهما، او حولك رحم الله سبحانه وتعالى امرك بوصلتهم، وحولك مؤمنين الله سبحانه وتعالى رتب حقوقا لهم على عنقك. واضح كيف؟ وفي غير مؤمنين كمان الله سبحانه وتعالى جعل لك احكام تستعملها فيهم. واضح كيف؟ لكن اساس انت معاملتك مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. شايف هون اولا ابتدات الايه: من ذا الذي يقرض الله، واخر سؤال: والله يقبض ويبسط. ما تحكي؟ يعني انا بظن طبعا انا اقصر وانا اقل بكثير من انه اتكلم عن القبض والبسط الالهي. واضح كيف؟ لكن هون يعني صار في احاطه بالآية، صار ابتداؤها من الله وانتهاؤها الى الله. الى الله طيب، لانه بعد واليه ترجعون كمان. واضح كيف؟ يعني لسه ما حكينا عليه واليه ترجعون، لكن هي بيدلك على ذلك. واضح كيف؟ بيدلك على انه انا تصوري يمكن ما في عبد بالدنيا كلها إلا واحدة من أهم الأشياء اللي تهمه بحياته. مطالبك كثيرة بعرفها، بعرف إنه مطالبك، وكثير من مطالبك ما بعرفها حتى، واضح مطالبك كثير، بس واحدة من أهم المطالب شو هي؟ البسط وبيزعل من القبض، مو هيك؟ يعني هي المعادلة تبع القبض والبسط، واضح كيف؟ كلها ياتنا طالبينها، شايفين؟ يعني هون الكلام إلى شايفين هالبلاغة بالإيجاز، والله يقبض ويبسط، شايف كيف؟ كتار منا بده بسط بالرزق، شايف كيف؟ واحد قال له الله هيك يرزقنا رزقه فيه ستر، قال له سترا بحبحة، شو يعني سترا بحبحة؟ يعني بده بسط أكثر، يفتح أكثر عنده، واضح كيف؟ وما حدا بيحب، وإن كان بجوز كله خير في ذلك، ما حدا بيحب إنه يكون رزقه كذا وبعدين يصير تنزيل بالرزق الذي هو من القبض، لاحظ كيف؟ هذا ليش نحن ما بنحبه؟ ليش بنحب البسط ما بنحب القبض؟ مع أنه كلاهما وصف لله سبحانه وتعالى، كلاهما فعل لله سبحانه وتعالى، كلاهما ورد بالترمذي أنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى قابض والباسط، هاي وردت أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. ليش ما بتحبهم؟ لأن نحن ما فهمنا عن الله، نحن ما بينينا علاقتنا مع الله، نحن علقنا آمالنا بشيء سوى الله سبحانه وتعالى. أنا ضربت مثال بالمال، لكن هون القبض والباسط يعني البراح والسعة في العطاء أو التضييق في هذا، أظن يشمل كل مناحي حياتنا المادية والروحانية، واضح كيف؟ واحد بيقول له والله صلاة الليل شيء مهم كثير، شايف كيف ذكرت في كثير من آيات القرآن، سيدنا النبي كان يقوم حتى تتفطر قدمه وكذا وكذا، ابن زور هذا بيقوم قبل الفجر هيك بربع ساعة كتر خيره عمل منيح، شا بيتوضى وبيندفل ركعتين سريعتي، بيجي واحد ثاني مثل سيدنا عثمان بن عفان صار في بسط، هون هذا في قبض، هذاك في بسط. شو يعني في بسط؟ قال له لواحد كانوا على المقام سيدنا إبراهيم، في واحد واقف عم يصلي على المقام، قال له هيك بعد شوي الله أكبر، بدا افتتح القران ختمه كله بيركع واحد، واضح؟ شو هاد؟ منين هذا ابن 80 سنه وقف هيك وبعد شوي ومنين هيك بدها تصير؟ واضح هذا من البسط الالهي، واضح كيف؟ وهي ورد فيها حديث بحد ذاته، القران مأدبه الله، شو يعني؟ يعني اذا بدك تحكي عن البسط الالهي، الله سبحانه وتعالى جعل القران مأدبه، شو؟ يعني مثل نحن على تصوراتنا تبع الله اعلى واجل ليس كمثله شيء، مثل واحد عمل عزيمه فخمه كثير، مد هالبطاولات ومد هالجلاهل وحط كل شيء من هالسيرفيس يلي بتحطوه انتم، واضح كيف؟ وجاب قصايد الطعام، شو هو؟ هذا صنعة مين؟ صنعة عبد، هيك مأدوبة الله صنعة رب، واضح كيف؟ صنعة رب، وفي فرق. فإجا سيدنا عثمان بن عفان الله يرضى عنه وعن نبيه، واضح كيف؟ شو؟ إجا شاف هالطاولة وما عاد سدم، ما عاد بده يمشي، وقف أفى مقام سيدنا إبراهيم وبركعة واحدة قرأ القرآن كله. أنا ما به شاهد كيف؟ لاحظت كيف؟ بدي أعرف، بدي أقول يا باصر، واضح كيف؟ بدي أطلب من الله سبحانه وتعالى، يا رب هذول اللي بيحكوا كثير على صلاة الليل وأنا ما عم أوصل الليل، لازم تبكي، تشعر إنه أنت فقدت شيء بحياتك، في فقدت شيء أساسي، واضح كيف؟ عم يصير عطايا ألم سائل فأعطي، ألم مستغفر فأغفر، ألم تأمر فأتوب، عم يصير عطايا وتوزيعات من رب الأرباب سبحانه وتعالى، من بيده ملكوت السماوات والأرض، واضح كيف عم يصير هالعطايا وأنا ما عم ينوب لي شيء منها. هون إذا بدك تغار هون لازم تغار، وإذا بدك تشعر بنفسك إنه نقيصة هون، ولا تلوم أحدا، لا تلوم ربك ولا تلوم فلان، لوم نفسك على ذلك، واضح كيف؟ لأنه ليش؟ كل واحد منا لو يكون عنده موعد مهم هذا بيغير مستقبل حياته بكرة، إيه والله طول الليل ما بيعرف ينام، واضح كيف؟ طول الليل ما بيعرف ينام، في عندي مقابلة بكرة، واضح كيف؟ وهي المقابلة إذا نجحت، شايف كيف؟ أنا كل مستقبل حياتي بده يتغير، كم نبه بربط لتبع النبهات، شايف كيف؟ هلأ صار عن موضة بيربطوا لنا هذا، لاحظ بيربط كذا منه، بيقول له لزوجته أو لأه واحد من أهل بيته إذا ما فقت فيه و... واضح كيف بيروح بينام يمكن ما بيعرف ينام وبيشوف المنام تتبع مرات انه فاته الموعد لاحظت ليش من كتر ما عم يحدث نفسه واضح كيف يعني هي بدنا نعترف فيها الشغل شايف كيف سبحان من اودع في كل قلب ما اشغلها شايف كيف صار عنده شو صار عنده صار عنده استحكام صار عنده شيء عمر قلبه وقالبه ما بعرف عمره لما خربه واضح لكن استولى على قلبه وقالبه فهذا من تأخذه أول شيء تأخذه من القرآن شو بيقول سبحانه وتعالى فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا إيديه يعني لما شافوا سيدنا يوسف شو نسوا حالهم ونسوا السكاكين ونسوا أنه عم يقطعوا إيديهم ونسوا الوجع ونسوا نسوا كل الأمور أيه واضح كيف على إيش نسوا على مخلوق سيدنا يوسف ما كان ربا ولا كان إلها ولا كان ملكا واضح كيف وإن كانوا قالوا إن هو إلا ملك كريم لكن هو كان ببني آدم ورغم ذلك لما الله سبحانه وتعالى استعمل وضع في تلك القلوب ما استولى عليها نسوا كل شيء نسوا كل شيء بأيديه واضح كيف أنا والله بغار لما أقرأ هيك بالقرآن الكريم ليش أنا ما يكون حالي مع الله هيك واضح ليش الله سبحانه وتعالى ما يستولي على كياني يجي ويستولي على قلبي هذا اسمه حب الله سبحانه وتعالى هذا هو الحب الحقيقي مو الحب الحقيقي انه انا اتعاد اتفلسف على عباد الله انت رايح على النار وانت مدري شبك وانت عينك عورة بتصير وانت مو هذا حب الله سبحانه وتعالى انا لازم اتمتع فيه شو قال صلى الله عليه وسلم على المنبر قال كما روى ابن ماجه واضح بخطبه الجمعه شو قال وصلوا الذي بينكم وبين ربكم شو يعني لما انا لما اقول على خطبه الجمعه شو يعني يعني هذا ضروري لكل واحد مو شغلة خاصة ولا شغلة سرية ولا كما قال سيدنا معاذ بن جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكر ما هذيك أنا بشعر فيها في خصوصية في شيء خاص في شيء لبعض الناس لكن هو لما قال صلى الله عليه وسلم على الخطبة بالخطبة وعلى البلاء بفهم أنا بغير فهم الله النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله لكي يقول للناس شو عم يقول لهم وصلوا الذي بينكم وبين ربكم عرفت كيف ابني هالعلاقة يلي عنده هالعلاقة الله يهنيه أنا أغبطه على ذلك وأنت إذا عندك هالعلاقة زيدة شايف كيف ما تخليها تنقص واضح كيف في كتير ناس عم تنقص العلاقة مع الله سبحانه وتعالى لما يجي يقول شوية مصاري أنا ما بعرف ليش اليوم عم كل أمثلة عم تكون عن مصاري واضح كيف يجيبوا له شوية مصاري أول شيء شو بيقول والله رب يعبد سبحانه وتعالى شو اللي خلاه يمدح الله ويسبح بحمد الله المصاري اللي خلته يحكي واضح كيف كان قبل في بحالة قبض هيك ومعمي على قلبه واضح كيف ولما الله سبحانه وتعالى عرفه بذرة أو جزيئة أو مثقال ذرة من نعمه سبحانه وتعالى شو سوى بدل ما هذا يربطه بالله سبحانه وتعالى أكثر شو سوى لسانه تكلم لكن قلبه شو عم يقول يا أخي واحد لازم يتحرك لازم يعمل واضح كيف لازم إنه يشتغل لازم يساوي شو معناته هذا الكلام معناته أنه صار كذا دعاوى عريضة في باطن ذاك الرجل أنه أنا اللي سويت الشغل ونسي أن الله سبحانه وتعالى هو المبتدئ بالفضل واضح كيف نسي أنه في مية جنبه في بيت جيرانه وأبعد وأبعد في مية مثل ما عملوا نفس العمل وما أجاهم هذا المال واضح كيف مظبوط لما لا هذا أي الحقيقة أنا ما عم لك لا تعمل لا تفهمني غلط ما عم لك ما تتخذ الأسباب لكن هذا القلب بيكون معلق بالله سبحانه وتعالى ما له شيء ثاني ما له علاقة بشيء ثاني واضح كيف بده يكون معلق كامل العلاقة بالله سبحانه وتعالى ذلك قال صلى الله عليه وسلم على المنبر شو قال وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له شايف هي يعني في واحد يسأل شلون أنا بدي أتصل بالله أنا شلون بدي أحب الله سبحانه شو لا أنا شايفه صحيح أنا مآمن فيه لكن لا أنا شفته أبحسن ألبسه ولا أبحسن عرفت كيف كل الأمور المادية في حجاب شايف كيف إن شاء الله الله بيكرمنا بيرفع هذا الحجاب ولا بد أن يرفع في الآخرة إن شاء الله لأنه الله سبحانه وتعالى يتجلى على أهل الجنة واضح كده؟ طيب شلون؟ عم بيجي الله سبحانه وتعالى عم يتنزل عم يعلمك كيف، واضح كده؟ عم يعلمك كيف بكثرة ذكركم له، بدك كثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، واضح كده؟ مثل ما قلت لكم درس ماضي، لا تفهموا غلط، هلا في ناس بيفهموا غلط، كثرة الذكر شو يعني؟ يعني لا تقرأ قرآن، لا. طول ما أنت قاعد مكان، هلا كلكم ما شاء الله عندكم جوالات، وكلكم بهالجوالات نزل لي مصحف، نزل لي نسخة من المصحف، واضح كيف؟ بيجي عند الدكتور بيقول لك والله بعد 10 دقائق ليستأذنك الدكتور، شو معناتها؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك فرصة 10 دقائق، تعال على الجوال شايفه اقرا، اقرا مو 10 دقائق، اقرا يا سيدي 7 دقائق، شايفه اقرا 7 دقائق اقرا قرآن. هي صلة، أنت عم تحاول تتقرب إلى الله سبحانه، أنت عم تحاول تتحبب إلى الله سبحانه. الذكر ده إيش بتخليه؟ لما أنت عم تسوق سوارة سيارة ما بتحتاج تقرأ بالجوال، واضح كيف؟ أو ماشي في واحد عم يحاكي كذا، سيف مسبحة، أو إذا بتعرف بدون مسبحة اذكر الله. لاحظوا كيف؟ يعني ليش نحن بنجيبهم بأسلوب التعارض؟ هذا الأسلوب أنا ما بيعجبني، واضح كيف؟ جيبهم بأسلوب التوافق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان لا يمنع. وشو بيقول بالوصف الثاني؟ ها شوف جنب بعض هذول الحديثين، كان يذكر الله على كل أحيانه، والحديث كان لا يمنعه من القرآن ليس الجنابة، واضح؟ بحال جنابة بيتوقف عن تلاوة القرآن صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هلا شو صار؟ الله يصلحهم، في نسوان هيك حكونا عنهم، قال ما بتقرأ القرآن إلا وهي حائض. ليش؟ ليش يا أختي ما تقري القرآن إلا وأنت حائض؟ يعني شو الشغلة بس هيك مناكدة معاكدة للهذا؟ قال لا، أنا لأنه بحب الصيام بدي صوم، شايف كيف؟ وقت الحيض ما في صيام بس في قراءة القرآن. لا مو صحيح، ما في قراءة القرآن، واضح كيف؟ الإنسان محدود، الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه إمكانيات معينة يمشي على هالإمكانية، لو هو عمر وقته بهذه الإمكانيات الله سبحانه وتعالى بيعطيه مثل ما قالهم بالآية فيضاعف له أضعافا كثيرة. شو قال بعدها؟ والله يقبض ويبسط، يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبسط بحسن وحده، واضح كيف؟ بحسن وحده أراد أن يبسط، مين بيحسن يعترض؟ هن ليش أصلا أصحاب الأعراف وغيرهم شلون دخلوا الجنة؟ الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو الله سبحانه وتعالى قال فلا تعد. شلون دخلوا الجنة؟ طبعا بفضل الله، بس حسب ما ورد بالأحاديث شلون دخلوا الجنة؟ بحسنة واحدة بس، مضبوطة بلا؟ وزنت الحسنات والسيئات، يعني إن شاء الله ولا واحد يكون هيك، لسيئات أكثر من حسنات قالوا لله عن النار. إذا ما إجا واحد شفع له أو إذا هو تاب أو كذا بيقولوا له الله عنا، شايف كيف؟ وهذول أصحاب الأعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم كما ورد في بعض التفاسير، أو الرجل يلي بس زاد حسنة بهالحسنة، هيك ورد بالحديث إنه بهالحسنة اللي زادت الله بيضاعفه ويفوته على الجنة فيها. لاحظت كيف؟ يعني معناته الواقع العملي التطبيقي المادي الحسابي لهذا الأمر أنه هو دخل على الجنة بحسنة واحدة بس، لاحظت كيف؟ واحد مثل حكايتي طول عمره عم يعمل سيئات، أتبع عمل الحسنات كثير كثير من الحسنات، ما بتعرف بجوز يعني الله سبحانه وتعالى يختم هالعمر ويكون الميزان في حسنة زايدة، فالحسنة طبعا عظيمة كثير بس نحن ما نعطيها قيمتها، بجوز هي قول سبحان الله، شايف كيف؟ هالكلمة هي اللي قلتها شو ساويت؟ دخلتك الجنة، شايف كيف؟ في 2 قاعدين، واضح كيف؟ عم يسبحوا، واحد سبح واحدة زيادة، هدول إذا كانوا شركة بكل شيء، واضح كيف؟ هذا اللي سبح زيادة دخل هذاك بدل. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، ما بعرف مدى درجة الحديث، قال إن الله يحب سبحة الحديث. شو يعني سبحة الحديث؟ فسر صلى الله عليه وسلم، بيكونوا الناس قاعدين عم يحكوا، أنت ماسك مسبحة تبعك، شايف كيف؟ هن عم يحكوا فلان راح فلان اجا وفلان هيك، وسمعت اليوم شو صار بالاخبار والمدري شو كذا وبالبلد فلان شو صار، وهو قاعد عم يسبح. ان الله بحب هالشغله، انا والله انا بحرص على فعل ما يحب الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ ان الله يحب سبحة الحديث. شو يعني سبحة الحديث؟ خلينا نحن ناخذها طبعا الى ناحيه الفلسفه، انا بحب الفلسفه شوي، شايفين؟ خلينا ناخذها من ناحيه الفلسفه. شو معناتها؟ شو معنى سبحك الحديث؟ ليش الله بيحبك لها؟ هلا بفلسفه هن قاعدين، واهم شيء كل واحد شو عم يطرح امام الناس، هذا الخبر الفلاني وهذا السيارة الفلانية وهذا المال الفلاني وهذا الصفقة الفلانية، وهذاك هذاك مع انه موضوع بهالجو وما بيحسن يطلع منه، شو عم يساوي؟ عم يحكي مع الله. لاحظت كيف؟ عم يثني على الله سبحانه، عم يمجد الله سبحانه، عم يعظم. لا تسأل لها الشغلات، انت لما توقف بالصلاة وتقول الحمد لله رب العالمين، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيقول حمدني عبدي. بتقول الرحمن الرحيم، شو بيقول؟ بيقول سبحانه وتعالى فوض الي عبدي. مالك اما مجدني عبدي، او كما قال. واضح كيف؟ يعني هالاشياء هالجوابات اللي عم نتلقاها من الله سبحانه وتعالى، انا اظن انه هذا صاحب سبحة الحديث اتى بها. واضح كيف؟ اتى بها وعملها. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم المخبر عن الله سبحانه وتعالى قال: وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له. هي علاقة شخصية بينك وبين الله سبحانه وتعالى. بعدين في علاقة ثانية مشان تتقرب إلى الله عن طريق الآخرين. هي نحن ما بنقبض منه ولا بنعمل له وزن. شايف كيف؟ أنا قد ما أسأت إلك إلي حق، شايف كيف؟ وقد ما أكلت من مالك إلي حق، وقد ما أغضبتك وقد ما أسأت إليك لما أجيت لبيتي إلي حق، كل هذول إلي حقوق فيها. هيك بظن أنا، هو خطأ بالعكس. بيقول صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعباده. فلذلك هي الوصلة بالحديث هذا، وصلوا الذي بينكم منهم. الثانية ما كانت صلة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى، كانت صلة عن طريق الآخرين، بكثرة ذكركم له في السر والعلانية، وبكثرة الصدقة في السر والعلانية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. شو يعني الصدقة؟ أنا عم أصدق على الله، حاشا وكلا. الله سبحانه وتعالى غني عن العالم، الله سبحانه وتعالى غني عني وغني عن كلامي وغني عن مالي وغني عن كل شيء ممكن أن آتي به. واضح؟ لكن الله أنا عم أتقرب، أنا عم أعمل وصلة مع الله سبحانه وتعالى. كيف؟ عن طريق فلان وفلان. فلذلك انتبهوا لهذا الأمر. هذا الأمر لعله يكون من أكثر الأمور من التي توبق وتخلي العبد يسقط بالآخر. شو هي؟ حقوق الآخر. شايف كيف؟ حقوق الآخر، سواء ناحية الإيجابية أو الناحية السلبية. وين شرحت بالحديث لما طلعت تكلم عن الصدقات. هلأ نحن شو قلنا هون؟ وكثرة الصدقة. هي قال صلى الله عليه وسلم، شو بدنا نعرف شو هي الصدقة؟ أنا مثلا شخصيا فكر الصدقة أنه هون مثل ما قال يعني ادفع لي قرشين، وهذا صحيح، هذا باب من أبواب الصدقة. لكن في صدقات أخرى. واضح كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، قال بحديث، شو قال؟ قال: كل معروف صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي بعض الروايات قالوا له ما في ما فعل، لا تبسم ولا عمل معروف ولا عنده مصاري يدفع. شو قال له؟ قال له: امسك الاذى عن الاخرين فانه لك صدقه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا شو هو؟ هذا الجانب السلبي اللي عم اقول لك عليه. في عندك جانب ايجابي بالمعامله مع الاخرين، وفي جانب سلبي. انا بعرف اخلاقي منيحه، شايف كيف؟ إذا أخلاقك منيحة، أول شيء لازم تدرب نفسك إنه تتخلق بهذه الأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبر. بدك تقعد تتكلم أنت، بدك تقعد تتخلق بهذه الأخلاق. واضح كيف؟ بعدين والله ما نجحت، ما ضبطت معي، شو بساوي؟ قال صلى الله عليه وسلم: كف أذاك على الآخر. واضح كيف؟ لما تعرف حالك مثلا، أنت طلع خلقك وبحكيه هذا في مجلس، شو بتساوي؟ احمل حالك وامشي. انا ما بريد والله يطلع مني كلمه نابيه ولا تصرف نابي. هلا طلع خلص ضبط، ما عاد احسبت مالك نفسي، احمل حالك وامشي. شو بيقولوا بعد ما امشي؟ هذا طفل كتير طلع خلقه حمل حاله ومشي تركنا. يقولوا شو ما بده. واضح؟ انت حسابك مع الله، مو حسابك مع هذول. عرفت كيف؟ لما انت بتعرف نفسك انه هون بده يغلب شرك على خيرك، كفوا عن الناس. واضح كيف؟ هذا الجانب السلبي الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم. في عندك جانب إيجابي وجانب، فلذلك هي من أسباب الوصل بالله. واضح كيف؟ لما أكيد الله سبحانه وتعالى يحب هذا ظني، لما الله عم يقول ألا من سائل فأعطي، أكيد يعني إذا أنت سيادتك يعني تركت الفرشة وقمت قلت يا رب بس هيك بس هيك أخضع لله بجلل لله له، يا رب ابكي شوي ما أجاك بكي تباكى. واضح كيف؟ الله بيحب ذلك منك، لاحظ كيف؟ بيحب ذلك. هاي بتكون أنت عم تقوي الوصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هاي من أسباب الاتصال بالله سبحانه وتعالى. كلنا نحن بنحب البسط ونكره القبض، وهما كما قلت لكم في سالف الحديث هما صفتان عظيمتان من صفات الله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ ولذلك هؤلاء أصحاب الحب الحقيقي لله سبحانه وتعالى وأصحاب الفهم من الله عن الله سبحانه وتعالى. شو بيقول؟ شو قال قائله؟ قال العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان. وهذا أصله مأخوذ من حديث نبوي، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شو قال عشان أنت تفهم، تحاول تفلسف كيف علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. أنا بقول عن حالي ما بعرف عنه، أنا مريض شايفي، لما يصير منع بجانب من الجوانب في حياتي، وأنا أقول لكم صراحة يعني أحكيكم عن تجربة وبدي أحكي بملء فمي، عطاء الله طامرني، عطاء الله سبحانه وتعالى أغرقني في نعمه. اذا فرضنا شايفين، اذا فرضنا صار في ميزاني شيء اسمه منع من الله سبحانه وتعالى، شو بدك تقول؟ بدك تذكر هذا الحديث ان الله لا يحمي احدكم من الدنيا، لا يحمي عبده من الدنيا كما يحمي احدكم مريضا. خطبت المراه وما ما ما ما تيسر، هيك بدك تاخذها. ما تقول ليش؟ والله انا حلو وعندي مصاري ولا ما مو هذا شايف. الله سبحانه وتعالى إلى حكمه ما أراد، خلاص في صفقة هي بدها تغير الدنيا كلها. أنا سمعانة يعني سمعان الناس، أنا عندي صفقة إذا صارت بدي أدفت مدرسة شرعية. شو يعني عم يبتن على الله؟ أنا بدي أعمل لك يا الله بدي أعمل لك مدرسة، كمان المصاري شو بدي أعمل فيهم ما بيحكي، أما بدي أعمل مدرسة يا الله أنا بدي أعمل لك مدرسة. إيه الله بحاجتك، لما بحاجة مدرستك، لما بحاجة هدول الأساتذة الرجال، مو بحاجتك الله سبحانه. فأدها الصفقة ما صارت، لو أنت علقت عليها، أنا ما بمكر هي نية حسنة شايفك، وأنت لازم دائما تنمي النية الحسنة، لو ما صارت بدك تقول إن الله لا يحمي عبده، هي بدك تتذكرها دائما لما يصير عندك شيء متوقع وما يصير لا تلوم الله. قال له صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل الذي استوصاه شو قال له؟ قال له لا تتهم الله على نفسك. واضح كيف؟ وبهذا المعنى بيقول صلى الله عليه وسلم كان لما يقول كل ما ينصرف، شو يعني كل ما ينصرف من صلاته بأبيه وأمي؟ أكيد تنطبق عليه الآية واذكروا الله كثيرا فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. نحن شو بيجوا بيستشهدوا فيها المتكلمون؟ فانتشروا في الأرض. بدك تشتغل يا أخي، صحيح أنت يلي بدك تشتغل، شو بدك تقول؟ بدك تحط هالدرس ببالك. شو قال صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. وصلى الله على سيدنا محمد.